الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الرابع الأربعون اللقاء الأربعون هذا ها؟ طيب طبعا كالعادة دائما نذكر بين يدي الدرس قاعدة من قواعد الحديث التي نفهم بها علم الحديث عند البخاري رواية ودراية. وقاعدتنا اليوم قاعدة تخريج حديث المبتدئ. وتعلمون أنهم عندما يتكلمون على شروط الحديث الصحيح يذكرون أن يكون عدلا، ولا تسأل ما قيل في تعريف العدل. ورجح كثير من العلماء قول العصمية والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وبعضهم أخرج المبتدع والفاسق. طبعا الفاسق لا يعتبر عدلا والمبتدع لا يعتبر عدلا، ولذلك العلماء يقسمون الناس إلى عدل وإلى مستور الحال وإلى مبتدع وفاسق. وهذا يتعلق حتى في قضية الصلاة خلف الإمام المبتدع، فمن ترك الصلاة خلف مستور الحال فهو مبتدع، لأن ما ينبغي أن يسأل الإمام ماذا يعتقد إلا إذا كانت البلدة معروفة أنهم يعبدون غير الله ويتضرعون إلى الأضرحة أو شيء من هذا القبيل، لا بأس أن يسأل. أما أن يسأل فيقول الإمام أحمد كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من ترك الصلاة خلفها مستور الحال فهو مبتدع، فهو مبتدع. وثم لا تنسوا قضية أن المسلم ينبغي أن يعقد صلاته وعبادته خلف الأكمل دائما لتكمل عبادته، وخلف الأفضل لتفضل عبادته، ودائما يبحث عمن ماذا؟ عمن يرى فيه ويتوسم فيه خيرا من العلم والفضل والزهد والورع والتقوى والخشية وما إلى ذلك. وأن لا يكون دائما الرجل يصلي مع المبتدع ولا يبحث، لا بد أن يبحث عن أفضل منه. إذن فعندما يتكلمون عن المبتدع والعلماء ألفوا رسائل، وأنا قد فصلت الكلام على مسألة الإمامة خلف الإمام المبتدع والفاسق ومستور الحال والعدل، العدل باتفاق ما عدا الرافضة قالوا لا يصلى خلف أحد مهما كان عدلا، ولذلك الرافضة لا يصلون جماعة إنما نفاقا وما يسمى عندهم بالتقية. لماذا؟ لأنهم دائما يؤخرون صلاة الظهر، دائما يجمعون يؤخرون صلاة الظهر إلى آخر صلاة العصر. لماذا؟ لأنهم يعني الشيطان يمنيهم أن يخرج الإمام المنتظر عندهم الذي أخذ المصحف مصحف فاطمة ودخل في السرداء، فهم ينتظرونه، ولذلك لا يرون أن الصلاة تكمل خلف أحد مهما كان ومهما بلغ وعلى كعبه في العلم والعلم والصلاح والعبادة والزهد والورع. فإذا يتكلمون على ماذا؟ على رواية المبتدع. وطبعا التفصيل المعروف لديكم، وأصغر كتاب في هذا نخبة الفكر. فمن يرجع إلى النزهة يرى أن الكلام النظري، الكلام النظري قائم، يعني يرى أنه قائم، ولكن عند الواقع وعند التطبيق هذا لا ينطبق. فيقولون المبتدع حتى ولو كان داعيا لبدعته، قالوا إذا كان داعيا لبدعته لا تجوز روايته. ومنهم من قال الأئمة منهم لا تجوز روايته، ومنهم من قال المبتدع، المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته، ما يوافق بدعته لا نأخذ عنه. ومنهم من قال الداعية لا يؤخذ منه. ما بينما وجدنا عمران بن حطان وقد روى له البخاري كما سيأتي، وسيأتي أيضا هل روى له في الشواهد والمتابعات أم روى له في ماذا، في التعليق ولا روى له في الموصولات. كما سيأتي إن شاء الله أنه روى لكثير من المرجعة وروى لكثير من الشيعة، بل معلوم أنهم يقولون الداعية لا يروى ولا يؤخذ عنه، لا يروى عنه الحديث. وجدنا أن الدعاة رووا عنه من الأحاديث، هذا قتادة بن دعامة بكسر الدال، قد غلط من يشكله بماذا، بضم الدال، دعامة السدوسي، هذا إمام في التفسير، لكنه كان داعية إلى القدر، كان داعية إلى القدر، فكان يدعو بالقدر في الأزقة والأسواق، ومع ذلك رووا عنه. فهنا باختصار، هذا إن شاء الله موضعه ماذا ومكانه نخبة الفكر أو الباعث الحثيث أو ألفية السيوطي أو شيء من هذا القبيل، لكن مقصودنا نحن أنهم عندما يقسمون الحديث يقسمونه باعتبارات مختلفة ومتنوعة، لكن مقصودنا نحن ماذا، مقصودنا طريقة وقاعدة البخاري في تخريج أحاديث المبتدئ. ما هي إذا سئلتم ما هي قاعدة وطريقة أو قاعدة البخاري في تخريج أحاديث المبتدئة؟ ما هي قاعدته في هذا؟ الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر أن قاعدته في تخريج أحاديث المبتدئة أن يكون صادق اللهجة دينا، أن يكون صادق اللهجة دينا، وهذا الذي قرره المقبلي وقرره أيضا الصنعاني وقرره أيضا من ابن الوزير وقرره جمهور المحدثين، جمهور المحدثين، لأننا وجدنا أن هناك دعاة وأن هناك مبتدعة رووا عنهم أحاديث كثيرة، وسيأتي إن شاء الله وسيمر بكم في الصحيح أن رواة من المبتدعة روى عنهم ماذا، البخاري رحمه الله تعالى، وقد كنت تتبعت إذا بهم كثر، هذا مرجئي وهذا قدري وهذا شيعي وهذا وهذا. ولذلك أفضل عبارة التي قيلت في الحاكم أو في غيره، وإن كان لا نوافقهم على ما قالوا في الحاكم، رافضي خبيث ثقة في الحديث، رافضي خبيث ثقة في الحديث. فإذا كان من هذه الناحية أن يكون صادق اللهجة، ماذا آخر؟ دينا، صادق اللهجة دين، يعني معنى أنه مستحيل أن يكذب، مستحيل أن يكذب، لأن له دين يزجره. فعندما يكون وازع ديني حتى ولو كان مبتدعا لا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لبدعته، ما ينبغي أن نترك سنة من أجل بدعته. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان هذا الرجل لا يروي ما يوافق بدعته. فإذا جاء مرجئي يروي لنا حديثا في مسألة في مسمى الإيمان أو في مسمى الكفر، اضرب به عرض الحائط لا تلتفت إليه. ورد أيضا أن قدريا يروي حديثا يؤيد فيه ماذا؟ بدعته وقدره، اضرب به عرض الحائط. وخارجيا يروي حديثا أيضا ماذا يفعل فيه؟ يؤيد فيه بدعته، اضرب به عرض الحائط. وهكذا قال العلماء. إذن فنقول قاعدته رحمه الله تعالى كالعادة، نعم قاعدته كالعادة أنه ماذا يفعل؟ أن يكون صادق اللهجة دينا، صادق اللهجة دينا. ومعلوم أن هناك من لهم بحوث ولهم أطاريح، ولهم أطاريح خاصة في ماذا؟ خاصة في رواية المبتدع. وهذا عبد الله القرني له بحث اطلعت عليه، وآخر له حكم رواية المبتدع، حكم رواية المبتدع، وهناك بحث آخر لعل بحوثا ثلاثة كلها يعني تأتي بكلام نظري وفي الآخر يصلون إلى النتيجة أنهم يرغون حتى لماذا؟ للمبتدع، حتى للمبتدع. وكما يقول العلماء ما يمكن أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعة من؟ من أجل بدعته. إذن هذه قاعدة اليوم إن شاء الله، ونستأنف فليتفضل. سم الله وإقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. ولاحظوا باب سؤال جبريل، هنا أن السائل من هو؟ جبريل عليه السلام. ولاحظوا أيضا في الآخر ماذا يقول؟ لا يقول بأن جبريل هو السائل، جبريل كان معلما، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول تعلموا كيف تسأل، فإن حسن السؤال نصف العلم كما قال عمر الخطاب وغيره. فمعنى أن السائل عندما يحسن المسألة يسأل تفقها وتعلما وتفهما لا تعنتا وامتحانا، فهذا لابد أن يكون منه وأن يأتي منه خير إن شاء الله. لكن أن يسأل تعنتا وأن يسأل امتحانا فهذا لا يأتي منه خير، لا يأتي منه خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك العلماء قسموا الأسئلة إلى كما قسمها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات إلى نيف عشر، يعني إلى لعل إلى 16 إلى 16 وجها. فذكر منها من يسأل ماذا؟ سؤالا في العقيدة، أو يسأل سؤال تعنت، سؤال تعنت. فهذا جبريل عليه السلام، انظروا كيف كان يسأل، وانظروا أيضا الصحابة كيف كانوا يسألوا. ولذلك بعض السلف كان إذا دخل إلى بلدة ولم يسأل تماما وأهلها جهلة ليسوا من أهل العلم، يقول لطالبه قم بنا، أخذت هذه القرية والله، ويتلو عليهم قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وكان عمر أيضا يسأل، فإذا سئل وإذا يسأل ويسأل، فإذا سئل يقول له أو سأل أحدا يقول الواحد الذي يسأله عمر: الله أعلم، الله أعلم. فيقول: لا عن علم الله أسأل، إنما أسألك عن علمك أنت. فلاحظوا هنا ذكر في هذه الترجمة المراتب الثلاثة، وأدخل فيها مسألة الساعة وقيام الساعة معنى آخر الساعة. وسميت الساعة لماذا؟ وهذا كله سيأتي إن شاء الله. كأن الدنيا كلها مجرد ساعة، مجرد ساعة. ولذلك يوم القيامة يعني حتى إنهم يقول لبثنا ساعة، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، إلا ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة. وهذا كله سيأتي إن شاء الله. نعم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. ولاحظ مع أن الذي كان يعلم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي كان يعلم هو رسول الله، فقد سأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. نعم، لاحظ ما الإسلام، ما الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: ما سأله عن الإسلام أجابه، وسأله عن الإيمان أجابه، وسأله عن الإحسان أجابه، ولما سأله عن أشراط الساعة قال: من مسؤول عن هذه العالم السائل. فسمى هذه المسائل كلها ماذا سماها؟ سماها دينا، سمى هذه مراحل، وتسمى مراتب، مراتب الدين. ومراتب الدين كم هي؟ ثلاثة. المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. ثم عرف الإحسان وعرفه بتعريفين: الإحسان في اللغة هو الإتقان، ومنه أن يحسن عمله وأن يتقنه، أن يحسن عمله وأن يتقنه. وأما من جهة الشرف فقد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مرتبة عالية. المرتبة العالية أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا المرتبة الثانية، السلام عليكم، المرتبة الأولى في الدرجة الأولى، والمرتبة الثانية لمن لم يقدر على المرتبة الأولى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، هذه المرتبة الثانية، فإنه يراك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مراتب ثلاث. نعم تالي. فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من وما الفرحة. بين وما بين، يعني هذه الواو واو يعني معناها مع ما بين، مع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذا جعله دينا، وما سيبينه أيضا لوفد عبد القيس. وطبعا لاحظوا ما يذكر هنا والآية التي ذكر أيضا، ولاحظوا ما سيأتي في وفد عبد القيس. نعم. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال العلماء ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قال لأن أي واحد ابتغى دينا غير دين الإسلام لن يقبل منه، وأي كان، لأنه حتى اليهودية ما في لا يهودية ولا نصرانية ولا يحزن. ولذلك العلماء ذكروا آيات كثيرة على أن دين الرسل الإسلام. وقد سبق أن قلت لكم بأن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف رسالة سماها ماذا؟ دين الرسل الإسلام. وكل الآيات التي وردت تبين على أن دين الرسل جميعا الإسلام. اقرأوا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقرأوا هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، وقرأوا مع الأنبياء كلهم إنهم كانوا متفقون على ماذا؟ على الإسلام. فهذا سيدنا نوح عليه السلام، وهذا سيدنا موسى عليه السلام، وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا سيدنا عيسى كلهم، وسيدنا يوسف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. وهذا سيدنا موسى وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين لأكون من المسلمين. وهذا سيدنا عيسى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا آمن بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. هذه بلقيس، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت مع سليمان. وهذا أيضا سيدنا يعقوب وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء، أي حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وهكذا سيدنا إبراهيم لما زعم اليهود والنصارى أنه كان يهوديا وكان نصرانيا، فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. فلهذا الإسلام هو دين الرسل جميعا، دين الرسل جميعا. ولهذا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، غير الإسلام دينا فلن يقبل به. وما يقال الآن في زماننا الأديان السماوية هذه مجرد كلام صحفي، أما هو ليس هو بكلام شرعي إلا من باب التجوز فقط، وإلا يقال الشرائع السماوية، لأن الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبينما في الإسلام ماذا قال؟ يعني موحدون على كل ماذا؟ على كلمة واحدة وهي كلمة الإسلام. كل الأنبياء وكل الرسل بعثوا إلى أقوامهم وكانوا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله، ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم قالوا كلمة واحدة، وهي من الكليات الخمس اللي اتفق عليها الأديان، أو ما يسمى طبعا تجاوزا جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل. نعم، فلهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به. حدثنا مسدد قال، هذا مسدد بن مصرهد الأسد. طيب هذا مسدد ذكروا في اسمه واسم أبيه واسم جده واسم جد جده كلاما أنكره كثير من العلماء، حتى إن بعضهم مسدد بن مصرهد بن مرند بن مرعب قال هذا كله مجرد كلام، حتى قال بعض العلماء يعني هذا الاسم لو صح اكتب ضع له بسم الله الرحمن الرحيم واجعله لماذا؟ للعقرب، رقية للعقرب. ولهذا قالوا لا يلتفت إلى هذا، لذلك اكتفينا بماذا؟ بمسدد بن مصرهد الأسدي. نعم، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، مقسم هذا يقال له ابن عليا، ومعلوم أن ابن عليا إمام، وهما اثنان، واحد معتزلي خبيث والثاني إمام في الحديث، فهذا إمام، ولكنه كان عنده بعض ضيق في الأفق، حيث كان يقول لا جعلت في حل من نسبني لأمي، فكان يقول له ابن عليا وهو مشهور بهذا. فقال الإمام الذهبي وغيره بئس ما قال، بئس ما قال، الرجل مشتهر بماذا؟ باسم أمه. ومعلوم أنه إن شاء الله سيأتينا أن العلماء قالوا النسبة إما أن تكون للقبيلة، وإما أن تكون لاحظ للجدة، وإما للأم، وإما للجد، وإما للأب، وإما للأب. وهذا كله موجود في السنة وموجود في كتب الرجال. أبو هريرة. نعم. أي نعم، كتب الرجال. نعم تابع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان. أبو حيان قالوا على وزن ريان، حيان على وزن ريان. نعم. أبو حيان. طبعا أبو حيان هو حي بن سعيد، هذا اسمه، أما أبو حيان هذا كنيته. نعم، هذا معروف طيني. عن أبي زرعة عن أبي هريرة. طيب لاحظوا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة، أبو حيان التيمي عن أبي زرعة، ماذا عندنا هنا؟ أبو حيان، هذا أبو حيان يروي عنه الأعمش ويروي عنه أيضا أيوب، مع أن الأعمش تابعي وأيوب تابعي، الأعمش تابعي وأيوب تابعي، يرويان عن ماذا؟ عن أبي حيان وهو ليس من التابع، يعني هم أعلى منه ومع ذلك رووا عنه. هذا مما يدل أن السلف لم يكونوا يمنعهم الحياء لأخذوا عمن أقل منهم، وعلى أن الرجل لا ينبل إلا إذا أخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن في سنه، لا ينبل أبدا، لا يمكن أن يكون نبيل إذا وجدت الفائدة حتى ولو من أصغر منك. ولهذا ترون أن الصحابة رووا عن التابعين، أن بعض الصحابة روى عن التابعين، وهذا لم يمنعهم كونهم صحابة، لا أبدا، هو ليس بتابعي، روى عنه تابعيان. شنو هما تابعيان اللي روى عنه السلف صلى الله عليه وسلم؟ الأول أيوب، الثاني الأعمش. نعم، أبو زرعة عن أيوب أبو حيان التيمي عن أبي زرعة. أبي زرعة من هو؟ أبو زرعة، هذا هنا أبو زرعة هرم بن حرب، هرم ويقولون ابن عمرو عمرو بن جرير البجلي. نعم، هرم، وبعضهم يزيد له ابن حرب، لكن هذا بعيد. عثمان، هذا بعيد، لماذا؟ لأن قالوا اسمه الحقيقي هو هرم بن عمرو البجلي. نعم، عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، ظاهرا، يعني في مكان مرتفع، هذا لم يكن للتميز ولكن ليراه الناس، ليراه الناس. وكثير من الناس يتشدد، يقول ينبغي أن يكون المحاضر مع الناس، جالس مع الناس، وهذا غلط، لأنه ومن ثم جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مكان مرتفعا ليراه الناس، وطلب من امرأة أن تجعل له ماذا؟ أن تجعل له منبرا له ثلاث درجات. نعم، بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال، فأتاه جبريل، وفي رواية فأتاه رجل، فأتاه رجل قال. نعم، فقال ما الإيمان؟ نعم، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله. وبلقائه، هنا العلماء قالوا بلقائه المراد به هو رؤيته يوم القيامة. نعم، اللقاء هو أن تلتقي بماذا؟ بمن تريد، هو بلقاء الله، معنى برؤية الله عز وجل، في الرد على المعتزلة الذين ينكرون ماذا؟ رؤية الله عز وجل. وأول كل الآيات والأحاديث الواردة في الرؤية، فقالوا مثلا بأن النفي يفيد التأبيد، الله عز وجل لما ترى منه موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فقالوا لن، هذه تفيد النفي. ولذلك حاول أن يدعم هذا ببعض أبيات شعرية الزمخشري في كتابه الكشاف وفي أنموذجه، حاول أن يقوي كلامه، ولكن سبحان الله المبتدع يعاقبهم الله، وفي الآخر يعني يخطئون. فلن لا تفيد التأبيد على الإطلاق، ومن يرى النفي بلا مؤبدة فردد كلامه وغيره قصدا، إنما هذا في الدنيا. هناك بالمقابل أيضا أناس أنهم قالوا يمكن أن يرى الإنسان الله في المنام، ويمكن أن يراه، أن يراه أيضا يقظة، حتى زعم البعض قالوا يراه يقظة، يعني أولا بدأوا بالرسول، قالوا يمكن أن يرى الرسول في المنام، هذا حديث وارد صحيح، لكن قالوا يمكن أن يراه يقظة، ثم ارتقوا العياذ بالله في الشر وقالوا يمكن أن يرى الله يقظة، فنقول له ماذا رأى؟ ولذلك قال ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد. فإذا رؤية الله عز وجل واردة في الصحيحين، هل تضارون أو هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، حديث معروف طويل. وكذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا العمل لهم زيادة، فالمراد بلقاء الله يعني رؤية الله تعالى في الآخرة. زين، ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. أي نعم، معنى أن تعبد الله، هذا أمر ونهي، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. أنا أحب أن أنبه على فائدة مهمة، حاولوا أن تسجلوها. قال كل ما ورد في الأحاديث أن تقيم الصلاة، لماذا؟ ولذلك دائما أقول فليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس كل مصل مقيما. ليس كل مصل مقيما، ولكن كل مقيم مصل. فهمتم؟ فليكن همك ماذا؟ إقامة الصلاة، لا وجود الصلاة، لا وجود ذات هياكل. فالآن القائل للأسف الذي نأتي به نحن مجرد ذوات للصلاة وليست لنا إقامة. لو كانت إقامة يسكن في الصلاة، يخشع فيها، يطمئن فيها، يقرأ بتأمل، ولا يمكن أن يتم هذا والإنسان يجهل أبسط شيء في الفاتحة. ولهذا فليكن همك إقامة الصلاة. ولذلك السلف قالوا ليس كل من يصلي هو مصلي. ولهذا ورد في الحديث أنه يكتب للرجل ما عقل منها، ما عقل من صلاته. يعني كاين اللي نحن صلينا في مسجد واحد في مكان واحد صلاة واحدة، واحد تكتب له الصلاة كاملة، واحد نصفها، واحد ثلثها، واحد ربعها، واحد خمسها، واحد سدسها، على حسب. واحد جلس معك في الصلاة وما أدري إيش وين صفى. فلهذا فليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لا وجود الصلاة. ولذلك مما يحكى على أن القصة ذكرها العلماء يعني في التاريخ، وهذه نذكرها للاستئناس فقط، أن رابع العدوية، طبعا رابع العدوية تكلم عليها أهل التاريخ، وذكر الحافظ الذهبي أن بعض الناس قالوا إنها أسطورة، لم تكن هناك رابع عدوية، ولكن رجح في الآخر أنها كانت، يقال على أنها كانت زاهدة ولها كلام مخالف للسنة. فتقول جمعت علماء الأفاضل، جمعت كبار العلماء، فقالت لهم يا معشر العلماء هل تصلون؟ قالوا لها ماذا تقولين؟ كيف هل نصلي؟ ونحن مسلمون وعلماء وتقول هل نصلي؟ قال هل أنتم كما قال الله عز وجل هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلي، إلا المصلي، والذين هم على صلاتهم دائما. هل أنتم كذلك؟ هل أنتم كذلك؟ قال فكأنهم لأول مرة يقرؤون هذه الآية هلوعا. لاحظ، قل آية قبل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. وهذه كما فائدة في النحو، يقولون إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا هذه الحال، هذه حال مؤكدة ولا حال مقدرة؟ يقولون هذه حال مقدرة. لماذا؟ لأنه لم يولد هلوعا، فلو ولد هلوعا لكانت مؤكدة في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة، لأن العثو هو الفساد والفساد هو العثو، فهي مؤكدة. لكن عندما قال خلق الإنسان هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، معنى أن الهلع جاء بعد ذلك، جاء بعد ذلك. نعم، فلذلك هذا تنبيه لمسألة تقيم الصلاة. نعم. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. نعم. قال ما الإحسان؟ الإحسان عندما يطلق قلنا بمعنى إيش؟ معنى الإتقان، ولكن المراد به هنا إيش هو؟ الإخلاص. المراد به الإخلاص في العمل. يعني عندما يذكر في حديث جبريل أو شيء من هذا القبيل فالمراد به هذا. نعم. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذه الدرجة المرحلة الثانية. نعم. قال متى الساعة؟ يعني لابد الإنسان، لاحظ الإحسان، الإنسان عندما يستحضر عظمة الله ويجل مقامه إجلال المقام ودفع الاهتمام، يجل مقام الله في الصلاة، يجل مقامه، لابد أن يخشى. تصور الواحد عندما يريد أن يعصي الله وهو يقول الله يراقبه وينظر إليه، كما تحكى قصص كثيرة الله أعلم بصحتها، أن واحد كان يراود امرأة فمرة يعني حصرها في البيت وقال أغلق الأبواب وأغلق النوافذ، فقال الآن أغلقت كل شيء، قالت له بقي لك باب واحد، باب السماء، باب السماء. أو آخر قال لا يرانا أحد الآن إلا الكواكب، فقالت أين مكوكبها؟ فلو كان الرجل يستحضر أن الله يراقبه وينظر إليه لما أقدم على معصية. استحضروا هذا، لاحظ أي شيء تريد، أي شيء، أي شيء تريد، أو أي شيء تريد أن تفعله، استحضر نصبعي. تريد أن تفعل ما يخالف شرع الله، استحضر أن الله ينظر إليك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، معناه أنه يرتفع الإيمان فوق الظلة كما ورد في الحديث ثم يرجع إليه. فتصور لو قيل لك إن الله ينظر إليك، إن الله ينظر إليك وبين يديك ملذات الدنيا كلها، هل ممكن أن تقدم عليها؟ لو قيل لك، لاحظ، لو قيل لك بأن رسول الله ينظر إليك هل ستفعلها؟ لو قيل لك إن ملك الموت ينتظرك بمجرد ما تنتهي من شهوتك يقبض روحك، لو قيل لك بمجرد انتهائك من هذه سوف تأخذ كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، لو قيل لك عندما تنتهي من هذه المعصية سوف تمر على الصراط إما ناجٍ وإما مكدوس مخدوش، ماذا تفعل؟ هل تفعل معصية؟ أبداً أبداً. كما بعضهم كان أرادوا مرة، أرسلوا امرأة كانت جميلة آية في الجمال وأرسلوها إلى عابد، يعني أرادوا يعني أن يفسدوا عبادته، وذهبت إليه زاعمة أنها تريد أن تسأله، وإذا بها كشفت عن وجهها، وإذا به كما قال الراوي فلق من القمر، فلق من القمر، قطعة من القمر. فقال لها استري يا أمة الله، فقالت أريد أن تقضي حاجة، أريد منك أن تقضي حاجة. قال والله لو كان ملك الموت قائما على رأسك أكنت تحبين أن أقضي حاجتك؟ قالت لا والله. قال والله لو قيل لك الآن ستوضعين في قبرك، في قبرك، أكنت تحبين أن أقضي حاجتك؟ قالت لا والله. ثم صار معها، فإذا بها رجعت هي الفساق، ماذا يفعل؟ كما قالوا ودت الزانية لو النساء كلهن زنينا، الفاسق لا يحب أن يكون غيره أفضل منه، ولذلك يحاول أن يمرر لك معصية، أن يمرر لك ما يخالف شرع الله حتى لا تكون أفضل منه، حتى لا تنصحه، لأنه يعلم أنه مخطئ. فلذلك رجعت وأصبحت زاهدة، فقالوا والله أرسلناها إليه وإذا بها أفسدها علينا، أفسدها علينا. فإذا نحن نستحضر هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أنت، ولذلك أمرنا عندما نقوم في الصلاة لا نلتفت، لأن الشيطان عندما يراك مقبل لا بد أن يأتي، كما سألت عائشة قال هو الاختلاس يختلس الشيطان من المصر، من صلاة المصر، فالله عز وجل يكون تجاه قبلتك كما ورد الحديث. فإذا استحضر عظمة الله، أجل المقام، أدفع الاهتمام وأخلص في العمل، فاعلم أن الله ينظر إليك. إذا ما وصلت إلى هذه الدرجة فالناس أنواع ومعادن وأشكال، إذا انتقل لمرحلة أخرى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هل تشك الآن؟ كثير من الناس يقول الله ينظر إلي، الله ينظر إليك وأنت تعمل معصية وتفعل مصائب. لو كان ينظر إليك حقا وصدقا كما قال الشيطان، قال أمرتهم، أمرهم الله بطاعته فعصوهم، وأمرتهم فطاعوني، مع أن الله أمرهم أن يعصوا الشيطان. فتصور بالله لو كنا ننظر إلى الأشياء بهذه الطريقة هل ستحدث المعاصي؟ مستحيل، مستحيل. ولو كنا نعلم أن ما من شيء، وتصور أن معك من لا ينسى، وتصور أيضا أن معك من يسجل الشاذ والفلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتصور يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وتصور قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. حتى بالغ بعض العلماء وقالوا الصغيرة هي البسمة تتبسم في وجه أخيك إما عليه وإما له، إذا كان له فأنت مأجور، التبسم في وجه أخيك صدقة، وقلما تجد في هذا الزمان من يمر بك ويتبسم، فيمر وينظر إليك، هو هل أنت معه أم لست معه؟ أصبحنا للأسف نقول نفسي نفسي في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال متى الساعة؟ قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذه العبارة طبعا أنتم تعرفون هذا الحديث، حديث جبريل، الحديث التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين. ما المسؤول؟ يعني أنا وأنت مستويان في العلم، أنا وأنت مستويان في عدم العلم بها، أنت لا تعرفها وأنا لا أعرفها، إذن ماذا لا يعرفها؟ معنى أنه لا بد أن يبحث عن علاماتها. نعم. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها. هذه مسألة إذا ولدت الأمة ربتها، إما أنه يكثر بيع أم الولد، مع أن أم الولد لا تباع، هذا عند الفقهاء أن أم الولد لا تباع، وإما إذا استولد الجارية فالجارية تصبح بعد ذلك سيدة. يعني الجارية الآن أنتم تعلمون أن الابن يتبع أباه من ماذا؟ في الدين والنسب، في الدين والنسب، فإذا بعد ذلك تصبح هي سيدة وأمها جارية. وهذا إن شاء الله إذا انتشر الجهاد حقا وصدقا وفعلا فتحنا يعني الكفار وفعلنا وفعلنا دورهم وأتينا بالجوار، هذا ممكن يكون الآن. نعم. ويكثر السرية، قالوا هذا عندما تكثر السرية، السرية السرية، لهذا قالوا ضم السرية لا تقل السرية، السرية يعني العمل التي يتصرى بها. نعم. ربها، وطبعا رب سبق لنا في اللغة شنو هو؟ اللغة السيد والمالك والمصلح والمنعم والمربي، والمراد به هنا المولى. نعم. وإذا تطاول رعاة الإبل، إذا تطاول، تطاول، التطاول لا يقال تطاول إلا إذا كان من باب التظاهر، قد يتطاول الإنسان، قد يتطاول ولكن لا يقصد به التظاهر، قد يكون للإنسان عمارة كبيرة وكل طبق فيه أبناؤه، لو أبناء كثر هل يكون هذا داخل هنا؟ لا. وثم القضية تنبه لها، ليس كل ما ورد أنه من علامة الساعة أنه مثل في آخر الزمان يكثر الفقهاء، يكثر القراء، هذا ليس مذموم، يكثر المال، هذا ليس مذموم، ها؟ يعني ليس كل ما ورد بأنه من علامة الساعة بأنه مذموم. نعم. وإذا معنى تطاول يعني تفاخر، لا بد أن يكون التفاخر بالتطاول في البنيان. نعم. وإذا تطاول رعاة الإبل، الرعاة، الرعاة جمع راع، جمع راع، رعاة إيش؟ راع. نعم. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البهم، هذا الصفة لمن؟ لا، إما صفة رعاة الإبل السود، وإما لماذا؟ للإبل. نعم. وهذا قالوا هي شرها، قالوا هي شرها، ولذلك قال إما الرعاء السود أو الإبل السود، الرعاء السود راعي أسود، هذا إما أن يكون الرعاء السود وإما أن يكون أن تكون الإبل السود. نعم. في خمس لا يعلم، علم الساعة في خمس، علم الساعة في خمس، هذا محذوف يعني لا يعلمهن إلا الله ثم تلا. وهذا الخمس للأسف زعم من زعم في زماننا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعلمها، هذا أحمد غماري في كتابه مطابقة الاختراعات العصرية يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى الخمس، وقالوا ما مات حتى أطلعه الله على الخمس. وهذا عبد العزيز غماري في أربعينه، أربعينياته، عنده أربعين العزيزية، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب حتى الخمس، ربنا عز وجل يقول لا يعلمها وهو ويقول يعلمها، ماذا نقول؟ الصوفية هكذا. ولذلك الغيب، الأنبياء يعلمون الغيب، ولكنه هو الغيب الذي يعلم كما قال الله عز وجل إلا من ارتضى من الرسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، يظهره الله بالوحي كما قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل لا أعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن إلا أنه المغيبات تنقسم إلى أقسام، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هناك مغيبات أطلعه الله عليها وتحققت في زمنه وهي كثيرة، يعني هذه نبوءات. نعم الفلام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، القصة المعروفة مع أبي بكر الصديق الكافر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب إلى غزوة بدر وضع علامات سيسقط فلان هنا فلان هنا فلان هنا، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشياء كثيرة نبوءات تحققت في زمنه، أخبر بها وتحققت في زمنه، ونبوءات تحققت في زمن الصحابة. أنتم تعلمون كيجان التي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنها سيستتب الآن لا تخاف المرأة رضعين إلا الله والرعي والذئب على غنمها، وأحاديث كثيرة هذه تحققت، وأنها سيقع انفتاح ويقع كذا وسيقع كذا والفتوحات، وأنه أيضا سيقع فتنة بين الصحابة إذا وضع السيف في أمتي فلنرفع عنهم إلى يوم القيامة، وأن عثمان قال له إذا قمصك الله يعني قميص وأرادوا أن تنزعه فلا وأيضا أخبر على قتل عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وأيضا أخبر على أشياء كثيرة تحققت في زمن من؟ في زمن الصحابة. من إن كنا تنبعها كلاب الحوأة، حديث طبعا طعن فيه بعضهم بدون دليل ولكن له طرق أحسنه الشيخ الألباني بها عائشة رضي الله عنها. وأيضا نبوءات تتحقق الآن في زمن نساء كاسيات عاريات. طبعا هذا الحديث له طرق كثيرة، هناك بعض الألفاظ ضعيفة وكثرة الربا وقلة العلم وكثرة الهرج، قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. لاحظ الآن مسلم عن مسلم، هذه كلها أشياء نبوءات تحققت في زمننا ولا تزال الآن واحدة واحدة. هو حتى الحديث الذي ذكرنا لكم له طرق، قال النبي لم أراهن نساء كاسيات عاريات لم أراهن وبينما رأيناهن نحن، وأشياء لم تقع الآن وقعت. إذن مثل هذه الناحية فهو غيب أطلعهم الله ولكن بالوحي، لكن هل يعلم الغيب استقلال؟ أبدا أبدا. فلو كان يعلم الغيب ولو كان يغيثهم كما يقول الصوفية لا غاث الحسين رضي الله عنه ولا غاث علي ولا غاث أزواجه ولا ولا ولا إلى غيره. نعم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أي نعم، هذه روايات، يعني كان في رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام لم يخف علي إلا هذه المرة، وهناك رواية يزيدها العلماء ولكنها ضعيفة وشاذة ومنكر، وأنه يقول جاء يسأل عن شرائع الإسلام شرائع الدين، هذه زيادة منكر. وفي رواية أنه قال لم يخف علي إلا هذه المرة، لأنه جبريل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صفته الحقيقية التي خلقه الله عليها إلا مرتين، وإذا به عنده 600 جناح. مرتين. أما الباقي فكان إما يأتي على صورة دحية الكلب وإما على صورة الأعرابي، وغالبا ما كان يأتي على صورة الأعراب، ثم أيضا دحية الكلب. ودحية الكلب هذا كان يضرب به المثل في الجنة، حتى إن بعض المؤرخين قالوا إذا رأته امرأة حبلى ونظرت إليه تسقط. بعضهم قال لا تسقط، بل قالوا تسقط حبلها من جماله وعلى صورة جبريل عليه السلام. وطبعا أيضا مسألة أخرى معروفة يتكلم فيها العلماء، هل الملائكة تحكم عليهم الصورة أم لا تحكم عليهم؟ قالوا الجنون تحكم عليهم الصورة، لكن الملائكة قالوا لا تحكم عليهم الصورة. هذا كلام بحث طويل في المسألة، يعني ولا سيما قصة موسى مع ملك الموت، تعرفون هذه القصة، هي في الصحيحين، وهذا ستمر بكم إن شاء الله. أن موسى دخل إلى بيته ووجد رجل في البيت، وكان صاحب غيرة، كان عنده غيرة، يعني لم يكن من أهل زماننا، كان عنده غيرة ما شاء الله. ونحن ابتلينا بدعاء ماذا؟ بدعاء جريج، بدعاء أم جريج، اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المميسة، حتى تريه وجوه المميسة. فهذا دعاء ينطبق علينا للأسف الشديد. فالشاهد قال من أدخلك البيت؟ ومعلوم أن الأنبياء لا تقبض أرواحهم إلا بعد أن يستأذن وأن يخير، أن يخير. فضرب فأخرج عينه فرجع إلى ربه، فقال أرسلتني إلى من يحب الحياة ولا يحب لقاءك، فقال ارجع إليه. وقال فليضع يده راحة يده على ظهر الثوب، يعني مثلا إذا وضع هكذا كم شعر سيغطي براحة يده، فلنجعل في كل شعر سنة، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون الموت. قالوا إذن بعد ذلك يكون الموت. قال اللهم رمية بحجر، يعني قربني ولو قليلا إلى قريب لبيت المقدس، وفعلا قبض روحه. هذا أنتم تعلمون العلماء ماذا قالوا في هذا الحديث، وبعض الزنادقة وبعض المبتدعة وبعض الخرافيين يعني طعنوا في هذا الحديث على كل. فالشاهد عندنا أن جبريل عليه السلام كان طارة يأتي على صورته وهو مرتين، وطارة كان يأتي على صورة دحية الكلب، وطارة على صورة أعراب. نعم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أبو عبد الله طبعا هذه كنية إمام البخاري رحمه الله تعالى، جعل كل ذلك ماذا؟ من الإيمان، من الإيمان الكامل، الكامل يعني المشتمل على هذه الأمور كلها. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، هذا إبراهيم بن حمزة بن محمد الزبيري، إبراهيم بن حمزة بن محمد الزبيري، وطبعا هذا من المدينة، وكنيته أبو إسحاق، وكنيته أبو إسحاق. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن صالح، صالح هذا من هو؟ صالح بن كيسان، لاحظ هذا صالح مراد به صالح بن كيسان، هذا كان معروف بالمؤدب، كان يؤدب الأطفال قيل مدني. نعم. كنيته معروف أيضا معروف أبو محمد. نعم. عن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب معروف إمام الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله، هذا عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المعروف اللي كان تدور عليه الفتوى. نعم. أن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة معروف لديكم. نعم. أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال له، أن هرقل، هذا هرقل سبق حديثه في أول الكتاب. نعم. سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ لاحظتم هنا يعني القصة هذه، هرقل لا يفرق بين الإيمان والدين، فلا تلاحظون هذا. نعم. فزعمت أنهم يزيدون. نعم. كذلك الإيمان حتى يتم. يعني لاحظ، فكذلك الإيمان، يعني هنا سماه إيمانا ومرة يسميه دينا ومرة يسميه دين. وإما ينبغي أن ننبه عليه أيضا، هذا هو الذي كان معروفا، وهذا المصطلح الذي كان معروف قبله، يعني الإيمان والدين، ولم يكن معروف مصطلح العقيدة، ولا مصطلح التوحيد، يعني هذا حادث ولكن لا مشحة في الاصطلاح، تفهموا هذا؟ نعم. وسألتك هل يطد أحد سخطة لدينه لدينه لاحظوا قال لدينه ولا قال يقول لإيمانه، مرة قال لإيمانه ومرة قال لدينه. نعم. بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان. أي نعم، وكذلك الإيمان حين حتى يتم أمر الإيمان. فلاحظتم يعني جعل الإيمان والدين شيئا واحدا. لاحظوا ركزوا جيدا ماذا قال في الأول، يعني ما فرق بين الإيمان والدين، مرة سماه دينا ومرة سماه إيمانا. لاحظتم؟ نعم. هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني معنى سخطة لدينه معنى كره، كراهة لدينه. نعم. لاحظ أيضا قال كراهة لدينه ولم يقل لإيمانه، إنما أحببت أن ننبه على هذه المسألة لأن كثير يمرون عليها. فالعراقي ما فرق بين الدين والإيمان. نعم. فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخاف. زعمت بمعنى قلت، لأن الزعم عندما يطلق له معاني يأتي توطئة للكذب، يأتي توطئة للكذب. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ومن زعم يعني ويأتي بمعنى القول، ويأتي الزعم بمعنى الضمان، ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذبة ولو مزاحم، معنى أنا زعيم أنا ضامن. نعم. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته. البشاشة هو انشراح الإسلام ووضوحه، عندما ينشرح القلب بالإسلام ويتضح. نعم. لا يسخطه أحد. أي نعم، يعني معنى لا يكرهه أحد. هذا ثابت. هذا عنده علاقة بالباب السابق. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم. يعني هذا ماذا ذكر في الباب السابق؟ ذكر حديث جبريل، هذا ليبين على أنه استقرأ كتب الأنبياء، استقرأ كتب الأنبياء ووجد، ولم ينكره ابن عباس مما استقرأ من كتب الأنبياء ما فيه، وبين أنه هذا النبي اللي كان منتظر. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه. استبرأ لدينه، لاحظوا التعبير هذا، الاستبراء معنى الاستبراء أن يطلب براءة ونزاهة. هذا باب استبراء أي استنزه، باب استنزه لأجل دينه، أن يستنزه لأجل دينه. هذا معنى هنا باب استبراء. هنا سيبين أن الورع من مكملات الإيمان، فالذي يتنزه عن الحرام وربما يترك بعض الحلال خوف الوقوع في المحرمات، هذا استنزى واستبرأ لدينه. هذا معنى. نعم. طيب. حدثنا أبو نعيم. لاحظوا هذه القاعدة، البخاري إذا قال حدثنا أبو نعيم فالمراد به الفضل بن دكين، الفضل بن دكين الكوفي لأنه شيخه. نعم. الفضل بن دكين. حدثنا زكريا. زكريا إما أن تقول زكريا قصرا ومدا، هذا ابن زائدة، زكريا ابن زائدة أبو يحيى الكوفي. نعم. وقيل هو ابن أبي زائدة، منهم قال ابن زائدة، قالوا الراجح أنه ابن أبي زائدة. عن كنيته أبو يحيى كوفي. عن عامر قال. عن عامر، من المراد بالعامر هنا؟ عامر الشعبي، هذا عامر الشعبي. نعم. هذا عامر الشعبي الذي قلت لكم سابقا بأنه كان أميا كما قال الحافظ ذهب، ولهذا قال عبارة معروفة لديه، وافهموها هذه العبارة واكتبوها واحفظوها، وأنا كنت أكتبها كثيرا في بعض رسائلي، فيقول ما وضعت سوادا في بيض، ما وضعت سوادا في بياض، يعني ما كتبته، لأنه لا يحسن الكتاب، لا يحسن الكتاب. ما وضع سوادا يعني الحبر السود الأسود في بياض في ورقة. نعم. لأن قال الحافظ الذهبي كان يحفظ، ولكن كان إماما وأقواله معتبرة في علم الحديث، أقواله معتبرة في علم الحديث، وإن طعن فيه بعض الصوفية لأنه كذب من يحبون. ها؟ نعم. الحارث، حارث كذب الحارث، نعم. واختلفوا، قيل إنه كذبه في رأيه وقيل إنه كذبه في حديثه، نعم. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول. إيش هذا الشعبي؟ عامر الشعبي هذا من كبار التابعين، أدرك الصحابة، نعم. سمعت النعمان بن بشير. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول. هذا هو اللي قصته معروفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان متزوج بامرأتين، فكانت واحدة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي شيئا لولدي، كانت تقول لزوجها، ومن كثرة ما طلبت منه ذلك وأكثرت، فقال: خلاص محلته بستان الفلان. فقالت: لا أرضى إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشهده: أكل أولادك نحلت؟ نحلت؟ قال: لا. أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. في رواية قال له: أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم أحب ذلك. قال: إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بل في رواية: لا تشهدني على جار، لا تشهدني على جار. قال: اتق الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا العلماء قالوا يعني بعض الآباء في بعض الأحيان هم يجعلوا أبناءهم يتمردون عليهم، تصور عنده أولاد واحد يعطيه واحد يبنعه. فلذلك ينبغي أن يكون العدل حتى في القبل، قبلت غلاما صغيرا قبل أيضا البنية الصغيرة، وهذا هو العدل في الإسلام، نعم. وحتى العطاء، إذا كنت في حياتك وتريد أن تقوم بقسم أموالك أو بعض أموالك، لا تجعل قسمة الرجل أكبر من قسمة المرأة. لا، أعطيت للمرأة ألفا أعطى الرجل ألفا، أعطيت المرأة مليونا أعطي المرأة أيضا الرجل أيضا مليونا، هذا ليس إرثا، هذه قسمة تعطيها عادل، اعدل بين أولادك، اعدلوا بين أولادك. لكن عندما يكون الإرث هذا شيء آخر، الإرث هذه قسمة من الله عز وجل، ولا تقول هذا إرث، لا، لأن هذه تعتبر كما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تحب الغنى وتخشى الفقر. أما إذا بلغت الروح إلى الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنى له أول الصدقة. الآن يفرقاش أموال الأيتام، نعم. ثاني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين. بين ما معنى بين؟ ظاهر واضح. لا لا تقول يعني كما يقول البعض في زماننا: الحلال ما حل في يدي والحرام ما حرم من يدي. فالحلال يعتبره إذا حل في يده فهو حلال، ولذلك يقول فلان لا يحلل ولا يحرم، لا يحلل ولا يحرم. والبعض الآخر يأخذ يتعامل بالحرام ليتصدق، يتعامل بالحرام، كما قالت امرأة لأبي حنيفة يعني كانت تزني وتأتي بالأموال ثم تتصدق بالمال على الأيتام، فقالت: أنا أرتكب معصية واحدة لكنني عندما أتصدق الحسنة بعشر أمثالها. وكما قالوا أيضا: في الذي يبني المسجد بالمال الحرام بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق. قالوا: ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق، نعم. والحرام بين، وبينهما مشبهات الله، مشبهات أو مشتبهات. هنا إما أن يضبط بلفظ الفاعل يعني من الإفعال أو التفعيل والافتعال، وإما أن يضبط بلفظ المفعول، بلفظ المفعول يعني من الأول، نعم. ومعناه مشتبهات ماذا؟ أنفس هذا الحلال، نعم. يعني لا يعلم حكمها على التعيين، هذا هو، لا يعلم حكمها على التعيين كما قال، نعم. لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات. المشبهات، لاحظ هنا، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ. معناه استبرأ، حصل على البراءة لدينه في ماذا؟ من الذم الشرعي، حصل على البراءة لدينه من الذم الشرعي، نعم. فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه. وعرضه طبعا سبق لنا قلنا بان العرض ايش هو العرض؟ شنو هو العرض؟ موضع الذم. احسنت عثمان، موضع المدح والذم للانسان. عندنا العرض وعندنا العرض وعندنا العرض. بعض الناس يقول كلام فلان اضرب به عرض الحائط، هذا غلط، لا يقال له العرض، يقال له العرض. العرض بضم العين، العرض بالضم هو الجانب، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. والعرض ضد إيش؟ ضد الطول، ضد الطول، كما قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. ومن وقعت الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك. الحمى، ما الذي تفهمون من كلمة الحمى؟ الأصل ما يحميه الإيمان لمواشيه ويمنع الغير منه، أو ما يحميه الإيمان لماذا؟ لمواشي الزكاة ويمنع الغير. فإذا كان محميا وممنوعا ومحظورا فما ينبغي أن تقرب منه. نعم. ألا وإن لكل ملك. ألا هذا حرف تنبيه، ينبه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. طبعا أنتم تعلمون أن الملوك لهم محميات، الملوك لهم محميات كثيرة، فلا ينبغي الإنسان أن يمر ويحوم حولها. كذلك ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. لله عز وجل محارم ومحميات، فما ينبغي الإنسان أن يرتكب شيئا مما حرمه، وإلا استحق العقوبة. ومن قاربه بالدخول، من قاربه يعني لا بأس، يعني أجلس معه وأجلس مع النساء لكنني أغض الطرف، ولا بأس أن أقول السلام عليكم وأكون قريبا منها، لا بأس، من باب الدعوة، من باب يعني إبليس عنده حبائل. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك المصحف التين، فلا بأس، لا بأس. يعني هذه المقدمات، التعرض المقدمات، يعني تتقدم شيئا فشيئا يوشك أن تقع في الحرام. والمشكل إذا وقع الإنسان في الحرام بعد ذلك مستحيل مستحيل مستحيل أن يترك إيش؟ أن يترك الحرام، يقول خلاص وقعت، خلاص وقعت، وهذا غلط. أو للبعض إذا كان عنده ذنب من الذنوب فهو يحاول أن يرتكب ذنب آخر، مثلا عنده اختلاط، يختلط مع النساء، يقول لا بأس أن أصافح، أنا أختلط. طيب إذا كان يصافح لا بأس أن يعالق. أنت تحاول أن تقلل لا أن تزيد، أو ليقول أنا مع الناس، لا تقول نحن مع الناس، لا تكونوا إما، يقول أن قال رسول الله ولا يصح مرفوعا، هو أثر عمر الخطاب ومع ذلك فيه مقام، لا تكونوا إما، إن أحسن الناس أحسننا، ولكن وطنوا أنفسكم، ما تقولش أنا مع الناس، ها؟ هذا قول عمر لا مع ذلك فيه مقام، يعني ماشي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والبعض في زمان يقول لك دع بقرتك مع بقر الناس، يعني خلي زوجتك، يعني سماها بقرة. نعم، كما كان يقول أحد شيوخنا رحمه الله تعالى، الشيخ الزمزمي رحمه الله، كان يرى المرأة كبيرة في السن قد بلغت من الكبر العتية عندها النقاب، ومعها بنية 17-18 سنة وهو شبه عارية، فيقول سبحان الله، البقرة البلدية مستورة والبقرة الرومية عريانة. المفروض المرأة، هي هذه من القواعد، القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. اللي هي مطالبة بالحجاب يقول حتى تزوج، لا، عندها عقد مع ملك الموت، يعني تبقى هكذا حتى تزوج. نعم، زين. ألا وإن في الجسد مضغة. طيب، هذه مشتبهات، هذه وردت بروايات، وردت مشتبهات ووردت أيضا مشبهات بالتنكير، ورد المشبهات، وردت أيضا المشتبهات بالتعريف، وردت أيضا الشبهات، وردت أيضا المشتبهات أو المشبهات، ورد ألا وإن لكل ملكا، ورد ألا إن لكل ملك، كل هذا وارد، لأن كما سبق لكم أن البخاري كان يذكر الأحاديث بمعنى غالب. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة قطعة قدر ما ينضغه الإنسان. وتعلم الحديث هو صحيح، حديث عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله هو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم ثم إلى أن قال مضغة، أي قدر ما ينضغه الإنسان إذا صلحت. إذا صلحت صلح الجسد كله. والأفضل أن تقول إذا صلحت بدل إذا صلحت. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. نعم ثابت. على كل لعلنا نقف هنا، لماذا؟ أن عندنا هنا في باب أداء الخمس والإيمان هذه مسألة الوفد فيها كلام طويل، ولماذا كان هذا الوفد، وما السبب الباعث على هذا الوفد حامل عليه، وأيضا الوفد هذا لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ونقف مع كلمة مرحبا وخزايا وندامة، وعندنا أيضا فائدة مهمة في الحديث وهو سيأتيكم إن شاء الله هنا أبو جمرة، ونذكر أن شعبة روى عن أناس كلهم أبو حمزة إلا واحد أبو جمرة، وإذا أطلق في صحيح البخاري فما الذي يراد به، وأيضا هذا الوفد متى كان، هذا الوفد متى كان، وما معنى كلمة الوفد، ثم أيضا يعني مسألة الانتباب النبيذ، يعني كان في أول الإسلام حراما ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباب فانتبذوا ولكنكم لا تشربوا مسكرا كما في صحيح مسلم، ثم الانتباب أن تأخذ الماء وتنبذ فيه، تطرح فيه إيش؟ الزبيب أو التمر أو التين أو شيء من هذا القبيل، ولكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأسقية دون غيرها واستثنى المقير والنقير والمزفت، لماذا؟ والحنتن والدباء. وأيضا ما المراد بالدباء؟ هل الدباء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبعه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص الأسقية؟ وأيضا إذا زاد على مدته، أنا أنت تأتي بالماء طبيعي طبعا وتضع فيه تنبذ فيه النبذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه، والأحناف قالوا به حتى ولو حصل إسكار، وعلى أن الوكيع وكيع بن الجراح إمام الأئمة كان يشرب النبيذ حتى يسقط من حماره، وكان آخر معه برميل من النبي يشرب ثم يصلي، وكان آخر لا يمكن أن يدرس إلا إذا كان معه برميلا من تقريبا من النبي، فهذا لا يمكن أن نكفره، لا نقول بأنه استحل، ولكن الذي لا ينضبط مع الشروط والموانع، فهناك من أباح الربا، هناك من أباح اللواط، هناك من أباح الزواج بالبنت إذا كانت من حرام، وهناك يعني لو صح هذا، وهناك أيضا من أباح الأغاني، وهناك من أباح الشرب النبيل حتى يسكر كالأحناف وغيرهم، وهناك إن هذا، فإذا جاء واحد مثلا وفعل ما أمر به الأحناف، هو ليس كوفيا مكيا شرب النبي، هذا يقام عليه الحد، لكن لو شربه كوفي لا يقام عليه الحد حتى ولو أسكر. كذلك إذا جاء واحد كوفي وقال بالربا كما قال به بعضهم أو قال بالأغاني فهذا يقام عليه الحد. فإذا ينبغي أن تتوسع صدورنا للخلاف، ونحن لا نأخذ بماذا؟ بزلل العلماء، ومعلوم أن زلة العلماء مضروب بها الثمن، وزلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم، ومن تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، لربما يصل به إلى الزندقة، تعلمون الذي كان هيئ كتابا جمع فيه الرخص أخطاء العلماء، فلان قال الخمر حلال، فلان قال الزنا حلال، فلان قال الربا حلال، فلان يعني بمثل هذه الشبه، وجاء به للسلطان ليكون ايش كما يفعلون الآن القوانين الوضعية اللي موجودة هذه المدونات في شيء من هذا القبيل، غالبا ما تجد فيها أشياء فقهية ولكنها الشواذ. وللأسف ويقولون ويزعمون أنهم على مذهب الإمام مالك، الإمام مالك المالكية عندهم الخروج من مذهب إلى مذهب يؤدي إلى الكفر لغير سبب، وهذا طبعا هذا كلام لا أساس له من الصحة، هذا دين مصنوع باليد. الصحيح إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، هو الإمام مالك نفسه بل الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، والإمام مالك قال كل يؤخذ برأيه ويرد إلا ما جاء من هذا القبر الشريف، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا بما أن هذا الحديث طويل يأخذ وقت، والآن ساعة ونصف مع تقطع حصل النت، ما أدري يعني الليل الناس يكونون جالسين للأسف مع اللهو ومع الفسوق إلا من رحم الله فيقع عليه الضغط، فتعلمون بإذن الله عز وجل قريبا سيكون نت قوي عندنا، وأنا ذاك إن شاء الله نبقى معكم إلى ساعة ساعتين أو أكثر، ساعة ساعتين أو أكثر، ونتابع غدا بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.